الباريكوسين هي دوائي خصي دوائي متعرف بتاع ايه؟ اي دوائي؟ سايلاتيش، الانجيش، الدورشوات، اب هو البيت بتاع الخصي اللي بيسموها ايه؟ باتميني، بورد، كيف تزودين عشان كده دايلاتيشن والانفيشن والرشوات دي او البامبيني فورم زي التروبين تبدا تتدلى يبقى في احساس كده باد وورم سنسيشن كان في تعابين جوه كيس لان دي بتبقى دايلاتيشن دي البيت بتبقى دايلاتيشن على فكره بس انت مش مرض ومعظم الاحيان بيبقى برايمر برايمر يعني ايه سبب؟ مش معروف عملوا مره رساله باستراق لمقارنه نسبه الفاريكوسين ما بين طلب البكالوريوس في القصر العيني سنة 91 وطلب حقوق أو تجارة مش فاهم سنة 91 درجة الليسانس اللي هو السنة النهائية وكانت نسبة الفريق كوسين وطلب كلية الطب في البكالوريوس 98% والناس بتوع الحقوق 68% ساعتها فسروا ليه نسبة أكتر في الطب قال لك لان هم بيقعدوا فتره طويله مش متجوزين ان ريليز سيكشوال اكزيتيشن فبالتالي الكونجيشن ده بيعمل فاريكوسين ان هم بيدرسوا اكثر فرافيل الجين وقصد زمان كان هم اللي اخترعوا فرافيل الجين ده بيسخن المتاع انت البنت طايلين عشان تبرر هيخشوا فاريكوسين اوعى تفكر اما راجل عجوز ما كانش عنده فاريكوسين جاله فاريكوسين ان حصله ان ريليز سيكشوال اكزيتيشن دايما يبقى دي سكندري سكندري مين ليف ريلا سيل كارسينوم هل الفاريكوسين ده مشكله مكتوب عندكم في الكتاب هي فاك بتعمل هايبوسبرماتوجينيسيس بتودي الى الفاتيريتي ده تهريج الفاريكوسين ملهاش اي مشكله الولاد ما تقلقش الفاريكوسين كنت بتعملها 2% كلكم عندكم فاريكوسين فاتحين يا راجل تعال قدام الباريكوسين العيان واقف حط ايدك على النت وسكرول تقول له بح هتلاقي التعابين بتلعب عارف اهو لابس او قعر او جميل ولابس بنطلون ليه من غير ما ابص طيب ركزوا معايا الباريكوسين بينه وبينكم بس نور الفحش مفيش حاجه مش طبيعي من تبقى الناحيه الشمال الفاريكوسين ما تعملش حاجه الا بقى لو كبير انف تعمل الكلام اللي موجود في الكتاب ده عشان كده في الشبكه معظم الاساسيات العاديه ما تعملش حاجه الكتاب كان بايه؟ هايبرسبرماتوجينيسيس وانفرتيلي فبص للسؤال المتاح لو جانا كام الفاريكوسين بتعمل حاجه قول له يا بيه انت ما بتعملش حاجه مكتوب في الكتاب اللي هي بتعمل هايبرسبرماتوجينيسيس لكن لو جه قال لك قول لي يا ابني الكومبليكيشن اوف فاريكوسين قول له هايبوسبرماتوجينيسيس اند انفرتيلتي. الفاريكوسين في بعض الاحيان ما بيعملش حاجه، يعقل ان 98% مقابل البكالوريوس هيبقوا انفرتايل. فاريكوسين هاز نو افكت ما بتعملش حاجه. هذا الراجل اللي قدامكم ده عنده فاريكوسين دايما لما بنفتح الخصي بنفتح بالسكروتم ولا الانجوينال ريجون؟ الانجوين. بص على العمليه. هذا الراجل اهو نفتح الانجوينال ريجون بيجي ماسكها في ايديه فوق ديت دي الدب وبعد كده نفتح الاسترماتيك كورد ونمسكه بين بين نروح قاسمينه انا لما نقفل هذه البين يبقى كده العيان ده خف بالفاريكوسين بعدها بيومين هتطلع تاني كل عمليه الزواج دي عمليه فشل لان انت مش عارف السبب ما عرفتوش فبالتالي يرجع تاني ملهاش اي قيمه عمليه تجميليه والفاريكوسين اساسا لها تاثير ملهاش تاثير. بقيت مواضيع الميل جندر سيستم مشطومه مش فرق دي مشطومه بجد اللي هم الكايوتيل والهيماتيتيل والانفاسيل كل ده مشطوم. ملهاش اي مشكله. بيعملوا عمليه كانوا زمان بيقولوا اللي هو الكلام بتاع الكتاب. هي بتعمل هايبوسبرماتوجينيسيس بتعمل انفاسيل. فكانوا بيعملوها دلوقتي لو في واحد عنده فاريكوسين سن حضرات بنعمل له حاجه؟ لا ونطلب منه ان هو بعد ما يتجوز هنحدد لو اتجوز وخلف ومفيش مشكله بنعمل له حاجه؟ لا لكن لو ما خلفش ساعتها بنقص الاكسجين جوكوزس الفريكوسيت ساعتها بس نعملها له احتمال هي اللي مقصرة. ايوه عشان كده بقول لك حبه الجيت يعملوها البركه البركه يعني بيعملوها كده الساعات بعضهم بيخلف وان كان كل اللي بيعمل لهم فريكوسيل بعديها عمليه ما بيخلفوش لان العيب مش فريكوسيل ما بيخلفوش لان مش هي المشكله الفريكوسيل. بعد ما خلصت ديزيزز اوف ذا هيد جنتال هنخش في الكبير من اكثر الشبات المحببه الى قلبي بعد شابتر العظم الديزيز اوف ذا هيد جنتال للاسف يعني العيله بتاعتي كلها دكاتره نساء. النساء التعامل مع العيانين من اسهل ما يكون لكن التعامل مع الجنين نفسهم من اصعب ما يكون. عشان كده عمري ما فكرت ان انا ابقى دكتور نساء لان انا بالنسبه لي النساء ديت انا عارفها كويس قوي النساء فيها مخ لكن للاسف معظم دكاتره النساء ما بيستخدموش مخهم وبقى عندهم طمع طمع تقيل. دكاتره النساء للاسف ما بيستخدموش مخهم وان كان التخصص ده رائع جدا لان في تشغيل مخ. Diseases of the female genital system. قبليها لازم اشرح لكم الاناتومي of the female genital system. انا عارف معلومات الاناتومي قوية جدا. دي بنت مادة تحدث العربية وكان سنها 21 سنة. مادة فيرجن. فاخدنا ال female genital system بتاعها كنا عاملينها عليه سيمينار. ده النورمال female genital system. بس طبعا female genital system بيبدا بايه؟ اسمه نيل من تحت بيبدا منين؟ دي اول حاجه في الجينات كده السيستم فاكرين مين يا حرامين؟ اول حاجه في الجينات كده السيستم يا خريطة نيل البلبة عارف البلبة؟ ايه بقى مكونات البلبة؟ ايه؟ البلبة تبدا بالمونسوديوم عارف المونسوديوم؟ تبرا بيوم الفات بالكريتر وسوكت اوف كريتر ليبيا مينورا ليبيا ميجورا والفتحه ناديل التو ليبيا مينورا بيسموها حاجه ايه؟ بيسموها انترويتر واصدقاء التو ليبيا مينورا بيسموها اللي هي حال الناس وحالاتهم ولا ماليش بس مين مش عارفينها كمان الاسبيس ما بين التو ليبيا مينورا اسمه الانترويد والتقاء التو ليبيا مينورا بيسموها الفرشيت. ارجع تاني البلبا وانت ما بجد ما خدتش بالك من البلبا ماشي انت هتبقى الحته دي بيضه هناك. البلبا بتبقى عباره عن حاجه اسمها مونت بيوم اللي هو السوبرا بيوم الشمال وبعد كده الكليت الكليت ده بيبقى له سكر طبعا في الايجيبشن بتلاقوا المفروض ولا السكر بتاعه عشان السكرتيشن. بعد كده بيبقى فيه بيسموها اللب الخارجيه او الكبيره لب كانت مش بيسموها ليبيا غير لب اللي هي ليبيا ميجور وماينور المسافه ما بين التو ليبيا مينورا بيسموها الاندرويد مدخل الفاجاين. وبعد كده التقاؤهم مع بعض بيسموه البورشيت نورمال اللي فيها تو جلاند كده في الليبيا ميجورا بيسموهم بارسلين جلاند. لحد ما انا بكلم العيال في الاعداديه. وبعد كده الفاجاين. وبعد كده مش خش بقى تفاصيل الاعداد ولا عنده خيبه خالص. وبعد كده السيرف السيرف وبعد كده البوب في ابو بتين بوم لا ده اللوبيا تيوب رائع في ليجامنت على الناحيتين بروت ليجامنت والاصفر ده اسمه ايه؟ اوفر مش نورمال من المنظر ده. مش هيك بس في بيوصل الاوفر بالبلف بيسموه اللي بيوصل البلفت الراوند بيسموه البلفك وده الاوفيريان اللي بيوصله بالبطن واللي بينزل لتحت بيسموه الراوند. يلا يا راجل بالهرم مش حاجه خالص كده خالص ازاي؟ يلا هنبدا بالسيرفكس. هو في كونجنتال ديزيز اوف ذا سيرفكس؟ مش هنا تكتب اول ما دخلنا في الايميل بسم الله ما شاء الله. يلا هو في كونجنتال ديزيز اوف السيرفكس اكيد في واكيد مش عارف. هو في تروماتيك ديزيز اوف السيرفكس اكيد في واكيد مش عارف. هو في انفلاماتوري ديزيز اوف السيرفكس اكيد في واكيد علينا وكاتيجوري ايه. موضوع بيسموه سيرفيس ريتايم قبل ما قبل ما اكتبوا على السيرفيسايتس كاتيجوري ايه نظري وكيف ما فيهاش ولا جار ولا سلايد ولا كلاس ايه. دي السيرفيسايتس دي هي اللي فاتحه بيوت دكاتره النساء اكل عيش دكاتره النساء في السيرفيسايتس. مفيش ست كلمت مره واحده قال لما لازم يجي لها سيرفيسايتس ودكاتره النساء اكل عيشهم عليها اللي بيعالجوها بالكي سيرفيسايتس معرفش بالانتي بايوت بالكي بالنار. وكتير من دكاتره النساء بيقولوا ليه تكوي عنق الرحم في السيرفيسايتس مالكش هنوض البكتيريا بالظبط ما حصلش اي مشكله صعبه. الكي مالوش علاقه خالص بتمويل البكتيريا. اكل عيش النساء معتمد على السيرفيسايتس وللاسف دكاتره النساء مش فاهمينها. سيرفيسايتس بتتفهم سيرفيسايتس ديزيز ولا حاجه في الريس راح يبقى لازم يبدا بايه؟ ديفينيشن من يرى الديزيز بتاع السيرفيسايتس اللي هو مخدوش انفلاميشن اوف ايه ده ايه؟ السيرفيكس بالاناتومي محدش يفتح بقه انا اتكلم سيرفيكس بالاناتومي نيجي نبص على السيرفكس بيبقى في حاجه اسمها اكتو سيرفكس وده بيبقى كفر بايه؟ فاكسفايتس بالكتير عشان يستحمل انفكشن يورين انتركورس. واندو سيرفكس وده بيراعي السيرفكس بتاعه ايه؟ كولومبر. لما نيجي نرسم السيرفكس كده في كل سكوب يبقى كل ده اكتو. يعني حاجه دايما اللي ما يستحملش ويحصل فيه انفلاميشن الاكتو ولا الاندو؟ اللي بيحصل فيه انفلاميشن الاكتو ولا الاندو؟ الاندو طبعا. طيب يبقى انت عارف السيرفيسايتس انفلاميشن اوف ذا سيرفيس اللي هو مين لمين؟ الاندو سيرفيس. في صعوبه؟ طيب ده مش كومن مفيش ست وينز مره تبتديهم لما يجي لهم سيرفيسايتس. وساعتها لازم تروح لدكتور النساء تكوي بس الجلسه الوقت ياخدوا سكشن ما بين 250 جنيه ل 500 جنيه. يعني كل يوم بيكونوا خمسه سته. ومعظمهم ما بيفهموش الكي ده بيتعمل ازاي. ليه؟ ركز معايا. بعد الدبريشن عندنا ايه؟ الجوز. الجوز بقى هي اساس الدبريشن. كام نقطة؟ اتطمرنا ما غيرهاش. تلاتة أول نقطة كل المرحلة. في أورجانيزم في السيرفيسايتس يبقى كل الأورجانيزم. تاب وستريب ونيم وكون وكيكولا. تركزوا معايا. كل دول نون بنيريا. نون ترانسميشن مش تراتوري. فيهم واحدة بس بنيريا. الجلوريا. كلمات الترانسميشن لكن هي اللي نظم البريسبوندنج فاكتور. انا قلت لكم ما فيش ستة والله ايه وين بيك البريسبوندنج فاكتور المرض ده بيجي بعد الولاده ويستمر بقى ليه؟ اي ست وهي بتولد راس العيل بتنزل السر وهي بتعدي بتروح قطع السر تقطع مين؟ الاند ولا الاكتو؟ الاكتو. رفع عين نازلة هتروح عاملة دايما لانتيريشن اقطع في الاكتو سيرفيس. ايه المشكلة؟ ركزوا بقى في كده. immediately هيحصل اكسود سيرفيسايت زي ما انتم شايفين السيرفيس سيرفيسايت كان عامل ازاي؟ هيبريمك سمول ايديمتس وكفر فاك كده معاه. وفي معظم الاحيان هيخش بالكرونيك سيرفيسايت تطلع الحاجات الحمراء دي. ايه بقى الحاجات الحمراء دي؟ معلش انا هوقف عشان تفهم. السيرفيسايتس المطلوب بتاعها 6% لو برنتوم وما دكتور شاطر. دكتور لسه شاطر. الواد اللي اتقطع الاكتو ولا الاندو؟ الاكتو. الاكتو ده كفر بايه؟ ترايتوفايل سيرفيس كتير. ايميديت بعد القطع ما بقاش في ترايتوفايل سيرفيس كتير مع الاكتو الحته دي. حلو، هيبدأ يخشوا في تنافس شريف ما بين الإندو بالفايسفيرت والإندو بالكولومبيا، مين يلحق يغطيها أسرع؟ الإندو ولا الإندو؟ الإندو هيلحق وهيكسر المكعب أحمر، لأن الإندو إيه؟ سنجل سيل لير، ساعتها هيجي بسرعة الإندو يروح مغطيه، وبعدين هو أساسا ربنا خلق الإندو يغطى الكولومبيا بسنجل سيل لير؟ لا. عشان كده هنبدأ نشوف بعينينا المنظر ده. ادي ده الفتحة وحواليها حتة حمراء. هل الحتة الحمراء دي ما فيهاش الليتيريا؟ لا فيها. طب ليه باينة حمراء؟ لأن الإنجلس دي اللي هي ترانسبارنت. نشوف من خلالها البلاد بيت. سموا هذه الحكاية سيرفايكال إروزن. تمام؟ هل السيرفايكال إروزن ما فيش الليتيريا فيها؟ فيها. أمال إيه نوع الليتيريا منها؟ كولومبيا. طب وهل الست؟ تشتكي من حاجة؟ تشتكي من ايه؟ تشتكي من ده؟ لا. بس هتيجي تشتكي من حاجة مش هي، جزء. جزء لما هيعمل معاها انتركورس هيلاحظ ان الفيروس بتاعه عليه نقطة دم. ليه؟ هو الوقت الحتة دي مستريح تسرع مش مغطية بايه؟ الكولومبيا. هل الكولومبيا بتفتح الانفكشن بتاع الانتركورس؟ فيحصل كونتاكت دي. لما يحصل له كونتاكت في انتركورس هيطلع الفيروس عليه نقطة دم. بس عايزها يقول لها ايه الدم ده؟ مش عارف. المفروض تروح بقى عند الدكتور بس. هيعمل ايه؟ قص. قدر طنشه. هتكلم اول كلمة في الباثولوجي بتاع الكرونيك سيرفيسايتس ايه دي؟ اسمها ايه الكلمة؟ سيرفايكال ايروجن. عارف سيرفايكال ايروجن الحتة دي معلهاش الكلية؟ امال بنغطيها بايه؟ ليه اتغطت؟ الكلام اللي قلناه. لان هو سبب يعني السنجل سيل. وبعد كده بص اللي هيحصل. وصل للكولومبا ما احترمش نفسه داخل على منطقه السكويمت السكويمت الجلد يبدا يجري ويغطي الفيض يطلع فوق الكولومبا. اما يطلع فوق الكولومبا نورمال هو الانشو سيرفيكس في فتحات الاندوسيرفايكال جانب بنسميها نابوت جانجلاس. لو طلع من الكراتيفايتس كومنت عليه هيعمل ايه في الفتحه دي؟ هيقفلها. يبقى ساعتها النيوكس اللي موجود فيه هيحصل له ايه؟ ريتنشن. وتظهر عندنا بصوا ادي ده السيرفس فتحه بتاع الاندو ايه؟ ايه الحته الحمراء دي؟ سيرفايكال ايرون. لو دققتوا النظر هتلاقوا فيه فوليكل كده. ايه الفوليك دي؟ دي النابوسيا فوليك، وراك واحدة. ادي ده يوسف. وادي السيرفكس اهو. حد شايف السبيس زي؟ سبيس؟ ايه السبيس زي؟ نابوسيا نابوسيا فوليك. نعم. دي ست على وجه الارض لما تلاقي عندها فوليك. ايه اول كلمة في الكرونيك سيرفيسايتس؟ سيرفايكال ايروجن. تاني كلمة يا فورس فاهمين الكلام ده ليه؟ ايه مش بس. وبعد كده ركزوا نتيجة الترانسفايد سكوير طلع على الكلامر يبدا الكلامر يغلط عليه يقلب سكوير ساعتها يا كاترينجل ولا مضبوط فيحصل سكوير ميتابليزم. أول كلمة سكوير سيرفايكال ايروجن. تاني كلمة يا بوت يا فولت. تاني كلمة سكويمت ميتابليزم. طب وايه المشكلة؟ المشكلة لما هيقلب سكويمت هيبقى مصدر اللير فيبدأ الجزيرة ده يزيد قوي هيظهر بوليفويد سيرفيسايت. بس ايه؟ هيبدأ السيرفيس نشوف منه طلع الدوائر اللحمية. بص ادي ده البوليفويد سيرفيسايت يظهر بوليف يحصل بوليفول سيرفيسايت. البوليفول سيرفيسايت بعينينا اي بوليف بعينينا بتبقى لا اما ايه لا اما ايه لا بتصايد مقصوص الرقبه لا بدونكيت ليها رقبه تحت الميكروسكوب والمكبر الكور لغايه الريسيرش هنا وبرضه الفايليشن والكفرنج اللي هو الكلاسيفايد سكويرتي والسكويرتي تبريد لان في كولومنر محصله كلمة فلوس التأثير البشر يا رب. ثاني كلمة لابد يا أخوان. ثالث كلمة سبيرت كابين. رابع كلمة مونوبول سيرفيس لاين. طب وبعدين ركز كل الوساخة دي تبدأ تجيب باي باي رومز. نورمالي اللبس بتاع السيرفيس أدنى كده. لو ده هيجيب باي باي رومز الفايبر تشرح تقول إيه؟ بيكش هيبدا السيرفيس يفتح لبره. بصوا اهل المنطقه دايما السيرفيسايت اللي كانت الناس اللي عندهم حاجه اسمها الكولب سكوب. كلب يعني ايه؟ كلب كلب يعني فاجاينا. كلب سكوب ده مصدر الفاجاينا. نهاية الناس كده بيبقى لهم بوزيشن زي ما انتم شايفين. بعد كده نجيب الميكروسكوب اللي قدامك ده الميكروسكوب ده كله سكوب بنحطه في المشاريع بتاعتنا وعندنا ادجستمنت نخش قدام ونطلع ورا. يبقى دي شاشه بتوريكم الكابس سبيكر اللي احنا فيه في المشاريع ونشوف السيرفس بتاعه ده وفي الاستروبيوم السيرفس فتح لبره. بص ده مش بص اما يفتح لبره البلاند اللي فيها سكريشن تبدا الاوبننج بتاعتها تتفتح هتبدا تنقط الشارج ابيض ده ميكرو بيرمنت شارج بيحصل حرفيا بيسموه الهيدروجن. وخدتوا بالكم لقوا بقى في شارج عمال ينزل اهو من الاندوثيرمس لونه ابيض الشارج ده بيسموه ليكوريا. تمام ايه؟ يعني ليوكو يعني ابيض ريح شارج. في كام كلمه في الكلام في الفايت؟ ست كلمات. اول كلمه بروكسل ريزايتس فين؟ والله لو حفظتها تلبس في الحيط. أول كلمة سيرفايكال إيروز. ثاني كلمة نابوتيا بولي. ثالث كلمة مش بتبليز. رابع كلمة بولي بوي سيرفيسايت. خامس كلمة إكتروبيوم. سادس كلمة ليكوري. إيه المشكلة لما واحدة يجي لها كرونيك سيرفيسايت؟ ومش كرونيك اخدنا قبل كده طنطه اي اكيد انفلاميشن كومبليكيشن نرجع تعرف احنا مظبطين فاكرين؟ اكيول كرونيك سبريد اذر. طب ولو كرونيك فايبروزس سبريد اذر. هنا الفايبروزس عمل لنا ايه؟ اكتروبيوم. بص ده مش بص الاكتروبيوم ده حضرتك نورمال السيرفكس بيبقى اما تعمل اكتروبيوم فتح تدي بعد كده لو حمل بعد الشهر الثاني هتعرف تمسك حملها هتبدا تضخم تطلعها حديد ولا ابوش؟ حديد ولا ابوش هي فقط متكرر ساعتها ما بيبقاش قدامنا حد غير نعمل لها تركيلاتي راس عنق الرحم ده مصيبه لان المفروض الجورده دي انتهى امتى؟ قبل الولاده قبل الولاده بيوم لو نزينا ما ركناهاش دخلت في كونتراكشن رابشر يبقى اول كومبليكيشن فايبروزس هتعمل اكتروبيوم والاكتروبين هيعمل حفيد والابوش. ثاني حاجه سبريد تعمل الكونتايتس تعمل اللي انت عاوزه. تعمل بليد مش احنا قلنا تعمل بليد اسمه بليد كونتاكت بليد. واخر شيء عشان الاكسبيرس ده بليد اورينتيشن ممكن تدرس فراغ لسه ما خلصتش. الستات اللي بيبقى عندهم كرونيك سيرفيسايتس ينفع عليهم بند لبس؟ ينفع؟ لا. ما تعالجهم ازاي؟ هي الست بتيجي امتى؟ الدكتور النساء. الاول خالص لو جت لدكتور النساء يعالجها ازاي؟ سهله جدا. بصوا كل دكاتره النساء اللي عندهم الاله دي 15 جنيه ما تقولوش باختراع. الاله دي اسمها كوتري. الكوتري ده عباره عن اله كده ترانسفورمر لما تحط الطرف في مسدس كده طالع تمام برو في كوره هنا لما تدوس على الزرار ده درجه حراره الكوره دي توصل 400 درجه. يروح جايبين الست ومنيلين منها في الهايبوتر بوزيشن جوه بنج ولا حاجه مش اي بنج. يروحوا جايين على الحته اللي شايفين فيها السيرفايكال الروزن الحمر يروحوا حرقنها ويحرقوا الكولامنر اللي فايق. حد يعرف ليه؟ عشان يعطل الكولامنر. فلو عطلوا السبيرمنت تيجي وما يحصلش كل المشاكل دي كلها. والدي انت ما يحصلش حاجه ولو ما يحصلش طبعا. قال لي دي على فيزياء؟ لا، لأن هو بيستخدم بس الإنسان السبب مبين. هو سلسل بس البقاليش سلسل البقالية سلسل المواجد الدكتور بيجي يقول لها عاوزين كويس وعارف الراحة تبقى خايف فما تخش بقى لازم هو الأول ما بيحط الجهاز تسمع صوت الدخان بيرفع الدخان ده كاركترستيك اللي نحنه بتبقى عامل زي نفس الكلام بالظبط حاجة جميلة الصراحة فأنا كنت خاطر أنا ساعتها بيرد عليه الدكتور إن أنت الراجل الوحيد اللي بيرد عليه ده كان الناس كلها إذا الدكتور لا ولا حد واحد من الأحكام فتح بالويل الدخان بتاعه بيخش جوه هو لو ايه رياض الشباك يا ولد؟ مش خطر يا ابني. ما تقلقهاش هي هتحس بحاجه هي علاجها كده. لو جت طبيعي في اي مرحله ثانيه ما عدا الاستروب بنحرق اللي حصل ونروح طالعين نحرق حته من الكرة. هل السيرفيسايت اللي عايز انتي بايوتك بتوع في سيرفيسايت سبرشن؟ لا ده المشكله كلها ايه؟ الاكسريشن بسبب مرور رب العين. اكل عيش دكاتره النساء معتمد على كده لدرجه ان دلوقتي في فاجانا سبوزيتا بص تجاري الست عندها سيرفيسايت هو بيموت الكولامنر ويموت الكولامنر للبيض مش جاي دكاتره النساء بيهدموه جدا ده مالوش اي لازمه ده اتبرد يهدموه ليه؟ مش هيشتغل ده كان اكل عيش دي حاجه واحده عندها سيرفيشن لو هو واد طول عمرها في السن وما كانش عندها بينيريال سيرفيسايتس كومبليشن هي ما تجيش بس الا بالناس اللي هم ولدوا عشان الاكسريشن ده لازم يكون فاكر دول البكتيريا نعم دول البكتيريا في الاول الاكيوت مش كانت لازم هيبريمك وسمول وزوره بعد كده في الريتشن سيست اللي بيبدا يكون فيها بشر لكن ملوش دور بعد كده في البروس في البروس بسبب ان كولامنر وصى في حاجه بعد كده اسمها الجونوريه مشطوبه فكره الجونوريه في اليمين مشطوبه في اليمين مشطوبه يا شباب احنا عرفنا خالص لان الحاجات اللي جايه معظمها مشطوبه اللي انتوا مش عارفينه لان الشباب اللي مشطوبه مش كام فان شاء الله يا جماعه دي تقعد راجعوا اللي فات اللي متاخر يراجع ما يقعدش يشم الفسيخ وما يذاكرش هو العيال اجبروني ان اديهم اجازه نعم قصه واحده نعم جابش حد ما يجيش يجي بعد كده يقول لك انتوا هتفكروا في الصيف يا جماعه الاجازه الحد والاثنين انا بص مش عاوز ادي غير الاثنين ما ينفعش انا هدي الحد وعيد وعيد انت ما بيجيش هدي انا مش هينفع عشان كده دي الحد دي الاسبوع يعني نص شغاله ينزل هو يشتغل في مواد وما لهوش تعالى يوم الخميس عشان مش هغير حاجه بالنسبه لنا عمل والنظر وفلاس ايه كل ده هات روتين ده بالبوز غصب عني ولو عملت بوز دلوقتي هاكله راس الاجازه عامل ده واحد مهم على الاجازه اه طبعا هيضيع بقى بس ليش ولا مره على الاجازه عاوز حاجه تغلوها في خير تغيروا ده اللي متاخر في حاجه راجع الباتولوجي بقى خلاص خير اتطمنوا احنا عمالين نعمل فيها دي حاجه اسمها تيومر اوف ذا يوترس كلبك او بطل عارف تيومر اوف ذا يوترس من خمسه اللي ما يتقلبوش مين اللي ما يتقلبوش لازم يجي لكم فيهم سؤال ليفري اوفري جيت بون بريك تيومر اوف ذا اوفري سهل قوي بتقلب من السيرفس او من البطن ايه نوع التشيله في السيرفس نوعين بس الكولامنر سكوره تسعة كده سكوره تسعة باللوم تمطم باللوم والكولامنر الفايتال بول طب والميزنكايمر السيرفس فيه كل حاجه في نص مصر بيطلع منه ايه؟ مايو مايوم وفي ايه كمان؟ بس ويطلع مالجنا يبقى سكوره تسعة كارسينوما ادرو كارسينوما ويطلع منه لايو مالي تركوما ونبدو مالي تركوما ثم مليون تركوما كل ده مش لكن اهم حاجه بصوا للسات دي السيستم اهم سرطان عندنا سرطان عنق الرحم سرطان زي السمع السرطان ده كان مسؤول عن موت 100,000 داعره في اوروبا الشرقيه 360 وده الصرفان الوحيد اللي ممكن يتكشف في مرحلة الصفر في عيال والفصل لبابا نيكولا. بابا نيكولا ده شخص خشن كده. الدم كوليك ده كورامنا لانه سالب. ده ليه سالب ستراتيفايد سبيل. مين له عرض اكتر للريديشن؟ الاكس طبعا. لو بدأت الخلايا تتجنن فهمت ان الخلايا اللي شكلها مجنون من غير ما تخرج البيت من التمرين. وات ذا وان ثيرد سيكريت اللي بيسموها سي اي ان؟ وان تو ثيرد سيكريت سي اي ان تو ثري ثيرد سيكريت يعني فول سيكريت بيسموها سي اي ان 3. ممكن نكتشف على المرحله دي طبعا والفضل مين؟ بارت مين. عشان كده البروستيتيوت بعد تطبيق البارت مين في اوروبا الشرقيه نسبه عدد الوفيات من 100,000 داعره سنه 68 لثمان داعرات سنة 72 من الثمانية دول اللي ما كانوش بيبعتوا لبابا نيكولا. كارسينوما اوف ذا سيرفكس اكتبوا عليها بي اي بي نظري وجار وكيف وكلاب اي طب السرطان بلدي بيرعى الديبريشن بتاع كارسينوما اوف ذا سيرفكس اللي ما خدهاش برايمري مالجنا نيو بلاست ارايزنج فروم سيرفكس. ريت تقول على الديفينيشن ان هو مور كومن ان مالتي بار. لكن المالتي بار الداتا اللي خدمت كتير لكن المالتي بار مكتوبه تحت البريسبوز فاكتور مالتي بار. بعد الديفينيشن يتجوز ركزوا معايا باقي السرطان يقول لي تقول لي ايه؟ دي اكزاكت تقول لي ايه؟ هالمود هاو وي ورك فولو وي جاب ريسبوز فاكتور الايج ايه؟ هذا فور عريضة ولا لو قلت كاسر سيرفس مور الميل تبهدل ولو قلت مور من سمين تبقى تزين اللي هو ما يطلعش غير سمين فأي سكس أورجن نو كومنت أون سكس اللي غلط بصوا ده أكتر من كل فاكتور تحفظوه ستة ثلاثة في ستة وواحد في جوزها واثنين في السيرفكس بتاعها. كل فاكتور تحفظها ازاي؟ ثلاث حاجات في السكس وحاجه في جزء وحاجتين في السيرفكس بتاعها. ايه اللي في السكس؟ فيميلز ويز ايرلي ايج اوف مارج فيميلز ويز ايرلي ايج اوف فيرست انتركورس. لو الفيميل بدات حياتها الجنسيه على سن بدري يبقى كده الاريتيشن بتاع السيرفكس بتاعها كتير ولا اقل؟ بس يتقل اكتر. اوعى تفكروا يرلي ايج اوف مارج يعني 16 و18 سنه. يرلي ايج اوف مارج ده يعني 3 4 سنين سنون. اللي هو تشايلد ابيوز 16 و18 سنه ده طبيعي ده كده تبقى عجوزه كمان عادي. لكن يرلي ايج ده اللي هو الشذوذ مع الاطفال اوعى تفكروا في دماغكم يرلي ايج ده بتنجلو انها 15 سنه لما تتجوز الله بلاكت اللي يجي في مارش دوت في زوز. لكن كتير اللي يجي في مارش عندنا مصر 12 من 12 ده حاجه زي الفل ده حاجه صحيه جدا ولا تبقى حاجه. يبقى اول حاجه فيميل كتير اللي يجي في مارش او فيميل وز مالتيبل سيكشوال بارتنر. الفيميل اللي تبقى مع مالتيبل سيكشوال بارتنر دي تبقى ايه؟ بروستيتيوت. طب ليه؟ لان ساعتها الدي ان اي بتاع المط والفرط من السبيرم بيرديت. وعشان كده سبحان الله في كل الديانات لو واحده ست جوزها مات تتجوز على طول بعدين تقعد فتره يسموها فتره العده. ليه يسموا العده عده؟ الست بتعد الايام لحد ما تتجوز. العده ليه؟ عشان تريح من الاريتيشن بتاع الدي ان اي بتاع الاستماد الاولاني. طب والعده عده والراجل مالوش عده. الراجل بيبقى له عده بس بيديني الاستاذ حاجتين معروفهم. والراجل ممكن يبقى له عده ازاي؟ مش عارف له عده. له عده بحاجتين بس. اعرف الشيخ ما هي عده الراجل؟ متى يعتاد للراجل؟ احنا هيخرب بيت. هو الراجل مالوش عده؟ الظهر؟ حتى في الظهر؟ ايه علاقه الظهر بالموضوع ده؟ الراجل يبقى له عده دي اللي ازاي بس. نمره واحد لو متجوز واحدة مالك أو طلق واحدة وعاوز يتجوز أختها لازم يقعد 4 شهور هي العدة عشان يتجوز أختها. ليه؟ عشان نفسيا ما تكرهش أختها، يقعد بعديها 4 شهور. دي أول حاجة. أو لو متجوز 4 وعاوز يتجوز 5، يعني عاوز يطلق واحدة ويتجوز 5 ما يتجوزش على طول، يطلقها ويقعد 4 شهور. ليه؟ ربنا ما يخليهوش نظام بيلبس الراجل بيبقى له عده بتدي الانسان حاجتين. طيب يبقى 3 في 2 فيميل بيصير ليج اوف مارج، فيميل موضوع السكشوال بارت، فيميل مالتي بارت، واحده في جزء انسر كم تايم، الاثنين في السيرفيس بتاعها، اما كرونيك سيرفيسايت اما هيومن بابيلوما فايرال انفكشن اللي هو الهاي ريسك جروب 16 و 18. طيب ركزوا بقى معايا، بعد الايكولوجي بقى طولجي اول حاجه التايب، بس قبليها في حاجه واحنا نقدر نكتشف السيرش مرحله الصفر. مش كده الباثولوجي هنحط البري انفيزيف ليجن، مش معنى ايه حطيناها باثولوجي لان نقدر نكتشفها في المرحله دي. طبعا اللي هي بيسموها سي اي ان، عارفين سي اي ان؟ على وزن الاي اي ان، سي اي ان سرفايفل انتر اي سي ان يوجيز تراك جديد بس لسه ما شغلتش جزء في البريك فيها كل الكريتيريا وانابريز تيجي اكتر في الاكس سيرفيس. لو الكلام مجنونه زي ما شفتوا الفيديو 1 1 3 6 سموها سي اي ان 1 2 3 سيجنس 2 كل سيجنس 3 طبعا دي ريفرس لو شفت الاريتيشن يرجع طبيعي حتى لو ما شفتوش. لو عضت الخلايا دي ولعت بيها مش هيكمل سرطان، عشان كده ممكن نعالجه من غير اساسا نشيل الرحم، لكن لو سبناها هيخش في الانفيزي. بس طيب الانفيزي بيطلع اكتر من اس ولا من اس؟ ايه بالاف؟ هو الحرارة بس للريتيش 90% بعنينا مش السادس ده سرطان طالب الاورجن لون الكوزه، عشان كده دي كام منظر الاف اما البوليفويد والجيتنج للبريجنت اكتر للانير ريستريكشن دي تبع السنهات اللي انا اكثر بتاع طنج يا اما اكزوفيتك يا اما اكزوفيتك يعني البوليفويد لو جاب البوليفويد والجيتنج ده مش ايه؟ اكزوفيتك اللي ممكن يبقى في الروك لو جابين رجعت لو دفوا ده مالجنت ارثر، عارفين مالجنت ارثر والانير ريستريكشن بيسموهم ايه؟ اندوفيتك فادي ده مالجنت ارثر تحت الميكروسكوب سرطان السيرفس هل انت لما تشوف بتاعه ايه نوع الميتين بتاع السيرفس؟ معظم الاحيان اللي بيحصل فيه الريديشن مين؟ هيطلع سكوير سيرفس كارسينوم ممكن تبقى في الروس او لو من الانجو هيبقى اسمه ايه؟ ادينو كارسينوم او فليكس ادينو سكوير او اندو فانشيس. لكن اشهر نوع هيبقى مين؟ دي سكويرس بيطلع من ايه؟ وبعد المايكرو سبريد سبريد يبقى ايه؟ طيب نير هاي اورجن لازم تقول لهم بالتفصيل على السيرفس اهو لو طلع فوق يروح لمين؟ يوزر نزل تحت فاجاين طلع لقدام نورينا ثلاثة طلع لورا ريف مشي لاترال يوريتر الكتاب كانت مع طفل يوريتر قدام هو اليوريتر يبقى قدام السيرفس يبقى على جنبه ليه كده؟ والبلد ليه؟ الابريك، الاد ولا الان؟ مين الان؟ لان هتلاقوا ان في عندكم ستيج طبعا تيجوا في الاخر على رد والكومبليكيشن هدم زي الاوتو فانكشن هيمورج للراجل استراجيا انفكشن لسه بتاعت الاوتو فانكشن رينال فيلير كتير قوي من ستات تركيزنا فايبرز يموتوا بالرينال فيلير حد يعرف ليه؟ عشان ليه في اليوم ده وممكن يعمل بيت لاب يفتح على الريتم لان عايزها تسد الفلاتر فيكس في الفاجاينا يفتح على الصدر وكانت اليورين من الفاجاين دي اسمها بيت الانتيجينج ده مهم الانتيجينج مهم عندكم في طول سيز مين السيز؟ طول الاسامه سهل قوي بيقسموها لخمس مراحل بالظبط الاربع واحد اللي خمس اشمعنى؟ يعني في ستيج زيرو زيرو اللي اسمها ايه؟ سي اي ان ستيج 1 لو تيومر بس موجود في السيرفكس كومباني تو دي سيرفكس يبقى ده ستيج 1 وصل للابر فاجينا ستيج 2 لو مشي لاترال لاترال يعني ايه؟ يوريتر ولاترال من فور ستيج 3 لو دخل في البلادر قدام او الريكتا ورا او ديستنت بريس يبقى مفيش موت. فدي حاجه يبقى زيرو نورمال سايز 1 لوكالايز سيرفيس باث واحد الابر فاجينا 2 لاترال بنت بول 3 لاترال قدام او ريكتا ورا او ديستنت 4. مثلا سؤال جه في يوز الريليوس ده ما عرفتش اجاوبه. واحده بنت عندها كانسر سيرفيس وراح البودي اوف ديو مفيش كام بعد ما خلصت كانسر سيرفيس يبقى خلصت. لو جيت كم وكثر في العجائب.